كان يستطيع القيام يجب عليه، إذا كان لا يستطيع فإنه يصلي جالسا، فإن لم تستطع فقاعدا، قعود وجلوس معنى واحد هنا. كيفية الصلاة قاعدا؟ الأفضل أن يصلي متربعا في حال القيام، فهو يستقبل القبلة ويكبر وهو متربع، تربع معروف، لما روى النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما أصابه المرض كان يصلي متربعا، هذا في حالة القيام. أما إذا أراد الركوع والسجود فإنه على حالة المعروف، لكن لو شق عليه التربع هذا فإنه يجلس يصلي جالسا على أي صفة وعلى أي هيئة تناسبه. إذا كان المرض شديدا لا يستطيع معه لا قيام ولا جلوس، صلي على جنب الأيمن والأيسر، الحديث فيه فعلى جنب، ما بين في الحديث الجنب الأيمن أو الأيسر، لكن ذكر العلم أن الأولى أن يكون على جنب الأيمن، فإن شق عليه على جنب الأيسر، الأمر واسع إذا استوى الأمران فالأيمن هو الأولى، فإن بلغ به المرض شدة لا يستطيع أن يصلي على جنب، صلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، فإن استطاع القيام أو الركوع أو السجود فإنه يومي بهما إماما، ويجعل إيماءه للركوع أعلى والسجود أخفض، فالإيمان للركوع والسجود أخفض منه بالنسبة للركوع، إن استطاع هذا فعله، ما استطاع أن يومي براسه رافعا ساجدا ماذا يفعل؟ في شيء قبل هذا من بعض أهل العلم؟ قال بعضهم بعينيه، قالوا فإن لم يستطع الإمام أو مع بطرف، يعني طرف من العين، لكن لم يثبت في الإمام بالعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في هذا بعض الأحاديث الضعيفة جدا، المهم أنه لم يثبت الإيمان بالعين. بعضهم يقول بالأصبع، يجعل أصبعه هكذا مثلا يوم الركوع السجود أخر وليس عليه دليل يعتمد عليه، فالعين والأصبع لا دخل لهما في صلاة النبي مع الصحيح. ذهب بعض العلم إلى أنه إذا لم يسقط السجود فإنه تسقط عنه الصلاة، لكن هذا قول مرجوح، والراجح في هذا والله أعلم أن المريض إذا كان عقله معه إدراكه وعيه معه فإنه إن لم يستطع القيام ولا الجلوس ولا على جنب فإنه يصلي بالنية، فهو على وضع واحد ينوي يكبر يقرأ يرفع يرفع ويسجد ويرفع يقوم الصلاة بالنية، يمر كل هذا على قلبه وهو على وضع واحد. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، لا يشق على نفسه. بعض الناس يشق على نفسه ويتعب نفسه، هذا خلاف الشرع، والله سبحانه قد خفف على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. صل قائما، فان لم تستطع قاعدا فاستطع فرجا. والناس يتجاهل هذه النصوص كلها ويشق على نفسه، لا في القيام ولا في الصيام لو كان في رمضان، هذا لا يجوز. اذا كان يضره الصوم مثلا يحرم عليه الصوم في هذه الحاله. لكن بعض العامه عنده حرص محبة للخير من غير فقه، ربما شق على نفسه وصام هذه السنة ثم لم يستطع أن يصوم سنين طويلة، ولو أخذ بكلام الطبيب وأفطر تقوى جسمه وعادت إليه عافيته واستطاع الصيام في السنوات القادمة، لكن ربما رضى نفسه بحيث لا يشعر. المهم أن الإنسان إذا كان القيام بالنسبة للصلاة إذا كان يشق عليه أو يزيد في مرض، هذا عذر وهذا عذر. إذا كان والذي إذا كان يزيد في مرض كذلك يضافي إليه لو كان يشق عليه، سواء زاد في المرض أو عليه مشقة، حتى شق على نفسه يصلي جالس. نعم، صلي جالس. نعم. عمران صحابي مشهور رضي الله عنه، ذكر في ترجمته أنه كان ما أحد يعرف، لا هذا غير شيء آخر. قد كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى، فقد هذا، ثم إنه ترك الشيء ورجع الأمر إلى ما كان عليه من تسليم الملائكة. المهم أن المريض يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، وعرفنا صفة الصلاة جالسا، في حال القيام يكون متربعا، في حال الركوع يكون حالته صحيح، وهي أنه يتوازن كل مفترش يكون مفترشا. وليعلم أن المريض إذا صلى جالسا أو على جنب أو مستلقيا فإن له الأجر كامل، والدليل نعم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، بخلاف الصحيح لو صلى جالسا نافلة حكمه فعله صحيح ما دام نافلة صحيح، لكنه يذهب عليه نصف الأجر كما في الحديث الآخر، صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. صلاة القاعد هنا الذي يستطيع القيام، أما الذي صلى قاعدا لأنه لا يستطيع فهذا له الأجر كاملا. هذا هو الجمع من الحديثين، وهذا هو الصحيح في المسألة في هاتين المسألتين. نعم إن عجز عن الركوع والسجود، يعني قد يستطيع القيام، قد يستطيع الجلوس، لكن لا يستطيع الركوع والسجود، نقول أومي به، وهو واقف يومي بالركوع، وهو جالس يومي بالسجود، لأن الركوع في هذه الحالة يعني قيام القعود متقاربا والسجود والجلوس متقاربا، فيومي بالركوع قائما ويومي بالسجود جالسا. نعم نعم إذا كان يستطيع الإيمان بالركوع والسجود لازم، ما يستطيع يسقط. إذا ما استطاع على القيام ولا الجلوس ولا على جنب يستلقي يصلي. نعم يقول مثلا يكبر الله أكبر صلاة العشاء، يستفتح ويقرأ الله أكبر ركعة رابعة، سمع الله حمده الله أكبر الله أكبر، كأنه يصلي صحيحا، وكل هذا هو على وضع واحد ما يتغير. لا لا ما لا تلعب تلعب على كل حال هذا في نظري انه تلاعب، فوت على نفسه صلاة قائمة صدق عليه لو وصلها لي بركة. المغمى عليه هذا اختلف العلماء هل يجب عليه قضاء الصلاة وقت الإغماء أو لا. الإغماء مرض يعرف بعض الناس يغمى عليه ساعتين ثلاث أقل أكثر، ربما يوما ربما أياما. العلماء اختلفوا فيه، فبعضهم يلحقه بالمجنون فيقول لا قضاء عليه، المجنون عليه قضاء ما رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والناس حتى يستيقظ، هؤلاء مرفوع القلم. بعض العلماء يقول المغمى عليه كالمجنون، فكما أن المجنون لا قضاء عليه إذا أفاق فكذلك المغمى عليه لا قضاء عليه إذا أفاق، وهذا مذهب المالكية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة. بعض العلماء يقولون المغمى عليه مثل النائم، إنسان نام ساعة أو يوم أو أكثر صحى من النوم يقضي ولا لا يقضي بلا شيء، النائم يقضي المغمى عليه مثله، وهذا المشهور في مذهب الحنابلة. قالوا لأن المغمى عليه أو لأن الإغماء لا يقول غالبا الثالث أن المغمى عليه إذا كان الإغماء يوما وليلة فإنه يقضي، أما إذا زاد الإغماء عن يوم وليلة فلا قضاء عليه. هذا مذهب الحنفية. فيه قول في المسألة وهو أيضا قول في المذهب أن الإغماء إذا كان ثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي، وإذا كان أكثر فلا. واستدل من قال بهذا بما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثلاثا ثم أفاق وقضى. بعض الروايات عن عمار أن الإغماء كان يوما وليلة، وأيضا كونه أغمي عليه ثلاثا لو كان الإغماء أربعة يعني تحديد هذا يعني قال به بعض أهل العلم، وبعضهم يعني يقول إن هذا وقت الإغماء الذي حصل لعمر، لو كان من أربعة أيام ما يقضي الله أعلم. المهم إن هذا قول قال به جماعة من أهل العلم أنه إذا كان ثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي، واختار هذا سماحة الشيخ رحمه الله أنه إذا كان ثلاثة أيام فأقل يقضي لأنها ليست كثيرة جدا. وبعضهم يقول إذا كانت الأيام كثيرة فإنه لا يقضي، وإذا كانت قليلة فإنه يقضي. القلة هذه تحدد، بعضهم يقول ثلاثة أيام، بعضهم يقول إذا كانت أقل من أسبوع. المسألة محل اجتهاد على كل حال، ولا شك أن الأحوط أنه يقضي إذا كان ثلاثة أيام فأقل، أما إذا كانت أكثر فإن كانت الزيادة يوما يومين قضى احتياطا فحسن، أما إن أغمي عليه فترة طويلة مثل ما يقع لبعض الناس في حوادث السيارات وفي بعض الأمراض يبقى في العناية مغمى عليه مدة، بعض الناس شهر شهرين، بعض الناس سنة أو أكثر، هذا موجود، هذا لا إشكال أنه لا قضاء عليه. المدد الكثيرة هذه لا إشكال، بخلاف في الأيام اليسيرة. هذا يقضي مع الناس يعني يصل شدة المرض إلى درجة لا تحتمل، فيعطى مخدر كما يحس بالمرض اللي فيه إلى أن يخف عليه. هذا يقضي. المريض قد يشق عليه أن يصلي كل صلاة وقتها، يتوضأ يستعد للصلاة، كونه يفعل هذا خمس مرات في اليوم قد يشق عليه، نقول أنت معلوم فلك أن تجمع، لاحظوا يجمع دون قصد، ما هنا ما في قصد، يصلي الظهر والعصر إما جمع تقديم أو جمع تأخير في الأفضل. فإن استوى الأمران فلا صلاة العشاء بوقتها فهو أن يقدمها كما تقدم، أو يؤخر يصلي المغرب مع العشاء كما تقدم، يفعل الأرفق له، فإن استوى هذا أو هذا فإنه يجعله جمع تأخير. أما الفجر فإنها بوقتها، وبهذا نعرف أن الأوقات لأهل الصحة والعافية والرفاهية خمسة، أما الأوقات لأهل الأعذار والمرضى ونحوهم فهي ثلاثة، وقت الظهر والعصر ووقت المغرب والعشاء ووقت المغرب. ولكن ما في جمع، ما في قصر، جمع دون قصر. ومن الأدلة على هذا أنه عليه الصلاة والسلام رخص لحمة بن جحش ولزهيرة بن سهل في الجمع، وكل مستحاضة، الاستحاضة نوع مرض، وكل المرأة المستحاضة تتوضأ وتصلي كل صلاة في وقتها قد يشق عليها، فإذا كان يشق عليها هذا فإنها تصلي المغرب والعشاء جمعا دون قصر، والظهر والعصر جمعا دون قصر، والفجر في وقتها واضح. نعم. المريض ومنه المستحاضة، المستحاضة للمرض، من جمع جمع تقديم او تأخير يفعل الأمر، من جمع الصوري لا ما صار في هذا الرحلة، هذا في مشقة مراعاة أول وقت وآخر، آخر وقت الظهر مثلا وأول وقت العصر، هذا في مشقة ولا دليل عليه. نعم. ايش؟ يوم عليه إذا كان ثلاثة أيام يقضي، أو ثلاثة أيام نحوها يعني أيام يسيرة يقضي احتياطا. نعم. إذا جمع بين الصلاتين الظهر والعصر مثلا فإنه يشترط عند بعض العلماء شروط، الأول فإن جمع هذا الشرط الأول نية الجمع، هو الآن سيصلي الظهر والعصر لابد أن ينوي أنه سيجمع، صحيح انه لا يجمع، بل لو صلى الظهر ثم وجد ما يوجب الجمع، مرض صار مرض او امر يقتضي انه يصلي قبل الصلاه فانه يجمع، هذا الشرط الاول. نعم. الشرط الثاني استمرار العذر، لو جمع مثلا المطر اشترط ان يستمر هذا المطر حتى يشرع الثانية. نعم. الثالث الموالاة، ما يصلي الظهر يجلس نص ساعة ويصلي العصر، والقول باشتراط الموالاة هذا قول قوي، لأنه إذا لم يوالي بينهما صار جرحا، لكن لو كان الفاصل يسيرا مثل الوضوء فهذا لا يؤثر، وبعض العلماء لم يشترط هذا، وعلى كل حال مراعاة هذا وأن الصلاتين يوالى بينهما لا شك أنه أحوط وأولى. الذين يجوز لهم الجمع المسافر كما يأتينا في الفصل بعد هذا، والمريض، ومثله الطبيب أيضا. كيف؟ نعم، لو كان هذا الطبيب سيجري عملية جراحية تأخذ وقتا طويلا كما نسمع عن بعض العمليات تستغرق ساعات طويلة، بعضها قريب 20 ساعة أو أقل أو أكثر، هذا معلوم كونه يجمع هذا الشيء. ومثله المريض أيضا الذي قد أصيب بمرض في الكلى ويحتاج إلى التغسيل، فإن التغسيل يأخذ وقتا، فعوض يبقى في التغسيل 4 ساعات ويصيبه تعب وإجهاد بعد هذا، هذا معلوم. لو كان وقت التغسيل مثلا يدخل وقت العصر وقد تغرب الشمس وهو لم ينتهي، نقول له صلى الظهر واجمع مع العصر وانت معذور. نعم، بينهم فاصل طويل قد ما يكون بينهم دقائق، هذه هي دقائق ما يفرق. نعم، إيه طبعا، لو ما في إذا ما جمع، لو مثلا صلى الظهر في مطر ما وقف وهو صلى الظهر من أول جمع توقف المطر. لكن لو كان هناك وحل وفي مشقة على الناس فإنه يجمع ولو توقف المطر في هذه الحالة في أمر آخر يعني. لكن لو فرضنا صورنا المسألة بهذا الشكل، هذا مثال لوضح هذا الكلام. نعم نعم، كبيرة إن أخر يعني أراد يجمع جمع تأخير، فلا بد أن العذر يكون موجودا. لكن لو فرضنا أن العذر الذي أراد أن يجمع جمع تأخير بالسبب الزائد فإن حق يسد الصلاة ولا حاجة إلى الجمع. لو مثلا في سيارة في باله يجمع ثم هذا قائد السيارة أسرع أو بدأوا يقفون ويجلسون في هذا المحل أو وصلوا إلى محل آخر وأمر البقاء فيه، المهم أن الموجب للجمع انتهى وزال، نقول انتهى الجمع وتصلي الصلاة التي أخرتها والصلاة الأخرى إذا دخل وقتها تصلي، لأن الجمع انتهى انتهاء الموجب. نعم، نعم، ما دام في البلد، ما دام في البلد لا بد يتوضا ويصلي في وضوء، ما يصلي في يوم، معذور، ما هو بالاختيار. لكنه اذا كان في امتحان واستطاع ان يخرج من اي مخرج يأتي إلى أي مسجد المسارك ويتوضع ويصلي ثم يرجع إلى محله ويذهب بطريق آخر يجب عليه هذا. بعض الناس يعني جالس بها الزحام بس ولا ما عنده تفكير أنه يخرج اليمين واليسار ويصلي ويجلس في الصلاة في مقامه. نعم، إذا كان ما له تفريط في البلد يجوز أن يجمع، إذا كان ما له تفريط مثلا طرأ تأخير بسبب هذا الأمر. قبل أن يضيق يعني لو أن إنسانا دخل عليه وقت الظهر سهل ما شاء الله، ثم ضاق الوقت ما عاد بقي إلا قدر الصلاة هذه، نوى توه يروي أن يجمع مع العصر، لابد أن يروي من أول. نعم. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. من هو المسافر الذي له القصر؟ من؟ عند بعض الفقهاء المسافر الذي له القصر هو المسافر سفرا مباحا ومشاهة يعني المسافة المعلومة التي تقدر 80 كيلو تقريبا، وكذلك الذي لا يريد أن يقيم في هذه البلد مثلا إلا يوم يومين ثلاثة أربعة ما يجد إلا أربعة أيام، فهذا مسافر له القصر إذا كان السفر مباح وأيضا المسافة المتوفرة موجودة والمدة أقل من أربعة أيام، هذا له الجمع وله القصر أيضا. لكن هذه المسائل فيها بعض الخلاف، ويأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا ما يتعلق بهذه المسائل. الجمع إن كان الإنسان سائرا فهذا أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا جد به السير جمع، أما إذا كان غير سائر كأس في محل معين يوجد له بين ثلاثة أيام أربعة ما تزيد فهذا قوله يجمع وهو جالس في محل حكمه يقول جائز، والأفضل عدم ذلك. والدليل فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه في غزوة تبوك كان مقيما ويصلي كل صلاة ويجمع بين الصلاتين فهو مقيم، وفي حجة الوداع كان مقيما وكان يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة، ففعله في تبوك دال على الجواز وفعله في حجة الوداع دال على الأفضلية. نعم. يجوز الجمع اللي قبله يجوز الجمع من أجل المطر بين العشاءين بين المغرب والعشاء، المسافر الناس في المدن مثلا هل لهم الجد؟ يقول لا، إذا جاء مطر وشق على الناس الذهاب إلى الصلاة كل وقت فإنهم يجمعون، وخير لهم أن يجتمعوا ثلاث مرات في اليوم والليلة كل منهم كل صلاة في وقتها وحدها. فللناس الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر أو بأي عذر من الأعذار، هذا بين العشاء والعصر. لكن بين الظهر والعصر المذهب ما يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، والقول الآخر أنه يجوز، هذا أصح. اختار هذا صلاح الشيخ رحمه الله، فذلك لأن الموجب هو المشقة، فإذا وجد مشقة على الناس فإنهم يجمعون. مثل ما وعيت المشقة في المغرب والعشاء وراءت الظهر والعصر، لكن مع ذلك لا ينبغي التساهل، إذا كان بما يوجب جمعوا وإلا فلا، فيختار بهذا أكثر، لأن المشقة بين الليل لا شك أنها أكثر. فالمهم أنه إذا وجد مشقة ولو في النهار يجمع بين الظهر والعصر. نعم. يصلي قصدك؟ المسافر إذا فارق عامل البلد، يعني انتهى البنيان، يبدأ له أن يترخص بوقت السفر، لكن ما دام في بلد فلا. السؤال نعم، نهاية البنيان طبعا، نهاية البنيان سواء ذهب من طريق الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، العبرة البنيان، هذا نهاية البنيان، هذا النهاية خلاص، كل هذا خارج البنيان، يحسب من هذه النقطة هذه الجهة التي يريد، هل سيقطع 80 كيلو بعد نهاية البنيان إلى جهة الجهة التي يريد، سيقطع هذه المسافة، أو أن من هذه النقطة أو من هذه الجهة أو المحلة إلى البلد الذي يريد أو المحل الذي يريد 60 كيلو 70 كيلو، لا ما له جمع ولا قصر. يعني بعض الناس يحسب من بيته، هذا مو صحيح. لو فرضنا أنه جاي من آخر الرياض من جنوب إلى شمال، هذا كم كيلو؟ مسافة، هذه كلها ما تحسب، يحسب بعد مفارقة البنيان. إذا ورى الخرج 30 كيلو هذه ما فيها شيء. إذا بعد الخرج 30 كيلو هذه 80 بالراحة ما فيها شيء. نعم. نعم. الإنسان إذا ذهب إلى مطار من خارج أو رجع ووصل المطار فله الجمع في الذهاب وله الجمع والقصر في الذهاب والإقامة. فلو أردت السفر إلى جدة أو الطائف صلت المطار، دخل وقت الظهر، لي أن أصلي الظهر والعصر جمع وقصر، جئت من جدة المطار وصرت هذا القصر، لي أن أصلي الظهر والعصر جمع وقصر، ولو كنت سأصل إلى البيت مثلا قبل العصر بوقت أنا لازم أسافر، فهذا له أن يجمع ويقصر ويذهب إلى البيت وينام نوم، ولو أذن والمسجد جنب بيته معلش قد أنت ما أوجب الله الصلاة على العبد مرة. نعم. ما يشكل عليه الشيخان الذي يقصر المطار يقول وصلت إلى؟ لا ما وصلت إلى، هو وقت يصلها. المهم أن خارج المطار الآن خارج الوليان بلا شيء معانيه الله، بخلاف المطار الأول اللي هو الآن قاعدة قاعدة الزيارة، هذا صح. لو جاء عن طريق هذه أو أراد السفر عن طريق المطار الأول لا. وهكذا كل مطار إن كان داخل البلد فلا يأخذ هذه الأحكام، وإن كان خارج البلد فيأخذ هذه الأحكام، لأن المطارات تختلف. بعض المطارات خارج المدينة وبعضها لا. نعم بلا إشكال. قد كان سماحة الشيخ رحمه الله يفعل هذا إمام الناس، يعني قد لا يترأس، لكن هذا مو سماحة الشيخ رحمه الله إذا كان إذا أراد يسافر أو إذا قدم يجمع ويقصر في حال الذهاب وفي حال الإياب. نعم لا هذا مو مسافر، اللي بيودي هلك واللي زميله ولا جاره ولا أي واحد يوديه مطار ويعود هذا مو مسافر، هذا لا له قصر ولا جمع. لا إذا وصلت إلى بلدك يجب أن تصلي الظهر فقط وتصليها تاما أيضا، لأن السفر انتهى ولا تصلي العصر. إذا دخل وقت العصر صلي مع الناس. إن كان من بلدك فنسألك كم تريد أن تبقى في هذا البلد؟ إن كان أقل أربعة أيام فأقل ثلاث أن تجمع وتقصر. أما إن كان لا صوت البلد ستبقى فيه مدة خمس أيام أسبوع أسبوعين عشر أيام إلى آخره، فهذا كأنك تبقى. إن كنت لا تعلم جئت لأمر قد ينتهي اليوم قد ينتهي بعد شهر الله أعلم، فأنت مسافر ولو بقيت شهر. هذا بشرط أنه ما يكون بالحال، إذا كان وحده فليس له أن يجمع ولا أن يذهب ويصلي مع الناس جماعة إذا كان حوله جماعة. أما إذا كان ليل فأكثر يصلى مع الناس فحسب، وإن أرادوا أن يصلوا وحده وإقامتهم أقل من أربعة أيام فلهم الجمع والقصر ولا شيء في ذلك. كم يوم الترم؟ خل او النصف الدراسي الان هو يخلص الترم في يومين ثلاث ايام عشر ايام بلا اشكال، هذا يصلي كانه في بلده كانه في البلد اللي جنبه ولا يتساهل. ما ان نقول انت اصل بلدك مثلا مكة أو الطائف جاي تدرس وأنت ما نويت الإقامة فلك أن تقصر ولك أن تجمع ولك أن تفطر، هذا قول المرجوح وجمهور العلماء على خلاف هذا. نعم حول جماعة هو بيقيم ولا هو وحده يجب يصلي مع الناس ما يصلي وحده إذا حوله جماعة جمعة وجماعة كلها. لا إيه بس هذا الآن تقول إنه وحده، الجماعة واجبة، فإذا كان المسافر وحده وحوله جماعة يجب عليه أن يذهب ولو لم يرد أن يبقى إلا نص يوم، هو يوم نص يوم. لا لو قال قائل أن الله عز وجل قطع عنه يعني أباح له، ألا يكون البدء من الآن؟ طبعا إذا كان اثنين فأكثر، أما الواحد لا، الجماعة واجب، وإذا كان حوله جماعة هي لا بد يصلي معهم، الجماعة شأنها عظيم. أي ما يبدو مثلا يتيسر له الذهب ما له الإقامة، ثم أيضا سبق أن الذهب هذه مسائل فيها خلاف، فيها كلام طويل للعلماء وأقوال، فنأخذ بالأحوط، الإنسان يأخذ بالأحوط. أنا أصلي صلاة بإجماع العلماء صحيحة، خير لي من أن أصلي صلاة جمهور العلماء يقولون غير صحيحة. الإنسان يأخذ بالأحوط، وبما أثابه كبار المشايخ سماحة الشيخ رحمه الله واللجنة الدائمة في الإفتاء فتاوى كثيرة أن المسافر إذا أراد أن يبقى أكثر من 4 أيام فليس له أن يترخص ويرخص، ولا حاجة إلى أن الإنسان يأخذ بقول بعض المشايخ وجمهور العلماء يرون هذا قول باطل وغير صحيح، أي أبرى وأحوط وأحسن ما في هذا الشيء. لكن بعض الناس قد يعني يطيل الكلام والسؤال والجدال في هذه المسائل وهو يعني أنا يعني ما ليس عنده من الإدراك والبعد النظر، في شخص أخذ بي بعض الفتاوى وأفطر 4 سنوات في بعثة يدرس خارج لندن، فلما أتى هنا فإذا في ذمته 4 أشهر هو وجماعة معه، تمنوا أنهم لم يأخذوا بها، كل واحد في ذمته 4 أشهر عجائب، نكتفي بهذا القدر. الله جميل، الله جميل، محمد وعلى آله.